أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في الإجارة، وذكرنا أن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل وللإباحة بعوض معلوم، أو باختصار هي بيع للمنافع. بيع للمنافع، البيع إما يكون بيعا للعين أو بيعا لمنفعة هذه العين. بيع العين هذا البيع، وشراء الشراء. بيع منفعة هذا الشيء والعين تظل مملوكة لصاحبها، هذه الإجارة. الإجارة شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة المعقود عليها، الثاني معرفة الأجرة، الثالث كون النفع يكون أو كون النفع مباح. وهذا النفع المباح يستوفى دون الأجزاء. تستأجر الشيء فتستوفي المنفعة من هذا الشيء دون أجزاء الشيء، لأنك لو استوفيت الأجزاء فهنا أخذت من العين التي أجرتها، وهذا لا يكون في الإجارة إنما يكون في البيع. الإجارة على ضربين، أو زي ما يقول هنا الإجارة ضربان صنفان. الأول على العين، إجارة على العين. الثاني إجارة على منفعة في الذمة. يبقى هنا الإجارة كلنا يستأجر أو كلنا يؤجر ويستأجر ويحتاج لهذه الإجارة. فالإجارة إما إجارة عين، زي ما تقول للواحد أنا جاي أستأجر منك الشقة، أستأجر منك الآلة، يبقى هنا عين موجودة هتأخذها تنتفع بهذه العين ثم تردها بعد فترة معينة. أو منفعة في الذمة اللي هو استئجار الأجير، أنك تستأجر إنسانا، تعال خيط لي ثوبا، تعال ابني لي بيتا، تعال اشتغل عندي في البيت أو في العمل، يبقى هذه منفعة في ذمة هذا الإنسان يلزمه أن يبذلها لك. يبقى الأولى كانت منفعة العين نفسها، يبقى الإجارة على العين. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. إن كانت موصوفة يبقى العين إما عين حاضرة عايز أجر السيارة دي، يبقى أمامك السيارة اللي أنت تأجرها، أو أنها غير مولودة وأنت بتتصل بالتليفون يا فلان أنا عايز أجر منك سيارة يومين ثلاثة شهر، صفات هذه السيارة تكون كذا وكذا وكذا، يبقى بيقول لك الصفات التي مثلها يكون في السلم. قالنا هنا يشترط استقصاء صفات السلم، ودائما حيكرر مسألة السلم. وعرفنا أن السلم عبارة عن بيع شيء موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، فتشتري شيئا غير موجود أمامك ولعله غير موجود عند صاحبي لسه حيتوجد بعد كده. فلذلك لما تشتريه هو حيبيع لك هذا الشيء الغير الموجود، لابد وأن يعطيك صفاته الحقيقية وتستقصي أنت هذه الصفات، عايز فيه كذا وعايز فيه كذا وعايز فيه كذا، تستقصي وتطلب صفات بحيث أنه ما تختلفش أنت وهو يوم ما يجيب لك هذا الشيء المسلم فيه. إذا هنا إذا كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات. أنت عايز تسافر من مكان لمكان فتتصل مثلا علشان يأجروا لك عربية للسفر. عربية للسفر هتسافر بها أنت وأهلك ولا أنت والعفش بتاعك؟ يبقى هنا لابد من ذكر الأوصاف بتاعتها، عايز عربية نقل، عايز عربية كارو، عايز عربية ملاكي، شوف أنت اللي أنت هتأجره أي نوع من العربية. يبقى هنا لابد من استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع. يعني لما بتدي أوصاف غير ما تقول له بعت لي عربية عايز أسافر، يبعت لك عربية لا مش دي أنا كنت عايز كذا، يبقى يحصل خلاف بينك وبينه. يبقى البداية تضع الأوصاف التي تريدها أبعد من الغرر، فإن لم توصف أدى للتنازع. كيفية السير من هملاج وغيره، ده طبعا إذا كان في الحيوان هيأجر حيوانا، إذا كان هيأجر سيارة يبقى والله عايز سيارة بتجري هتسافر من بلد لبلد، يبقى عايزها تكون سيارة مجهزة، عايزها موديل كذا، عايزها فيها كذا حيث أن تقدر توصل للمكان من غير ما تتعطل في الطريق، عايزها توصل تكون سريعة في سيرها، اشترط الصفات اللي انت عايزها. يقول لا الذكور والأنوث والنوع، يعني هذا في الحيوان، هذا في الحيوان ما إذا كان حيأجر منه جملا للطريق ما يشترط ذكرا ولا أنثى مش هتفرق، ولكن يشترط فيه أن يكون سريعا، يكون بطيئا، يكون يحمل أثقالا كثيرة أو قليلة، هذا في الحيوان، وقس على ذلك في غيرها من أدوات أو من الآلات. قال كالفرس عربيا أو برزونا، ابن عربي اللي هو من أصله عربي، برزونا هجين، الجمل بختيا أو من العراق كذلك بختيا، إذن هو من خراسان، ابن خراسانية ولا عربية من العراق، لأن التفاوت بينها يسير. قال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما الآن، يعني قليل مسألة تأجير حيأجر حصان حيأجر جمل، ولكن الغالب تأجير الآلات، الآلات هذا أكثر ما يكون من تأجير آلات، سواء آلات للنقل سيارات ونحوها أو تأجير آلات للصنعة، يبقى هنا لابد من الأوصاف اللي ما يحدث خلاف بين المستأجر وبين صاحب الآلة. إن كانت معينة اشترط معرفتها، يبقى إذا كانت الآلة معينة أنت أمامه بالعين عايز السلم 6 متر بتاعك، يبقى هنا أنت عارف أن أي سلم اللي أنت هتأجره من هذا الإنسان، عايز السيارة النقل بتاعتك اللي هي الكبيرة مثلا أو الصغيرة بحسب ما تتفق معه، وإذا كانت عينا يبقى هذه العين اللي أنت بتشاور عليها وبتختارها. لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها والقدرة على تسليمها، يبقى من الشروط في العين لابد يكون قادرا على تسليمها، يبقى هنا أنا عايز سيارة يوم الخميس الجاي مثلا بتطلبها من صاحبها، يكون قادرا على تسليمها، لعل السيارة محجوزة ومش هتطلع إلا الأسبوع اللي جاي، يبقى ما ياخدش منك فلوس يأجر لك حاجة هو عارف إن مش هتيجي في هذا الوقت اللي اتفقت معه عليه، يبقى لابد من أن يكون قادرا على تسليمها، مفيش مانع يمنع من ذلك. يضرب المثال هنا يقول فلا تصح إدارة الآبق، الآبق العبد الهربان، ولا المغصوب من غير غاصبه، ولا المغصوب من غير غاصبه، المعنى أنه إنسان عنده آلة والآلة مغصوبة اغتصبها إنسان، وبعدين جاء واحد تاني عايز أقدر منك الآلة الفلانية ماشي بكذا الأجرة وهو مش عارف يخلصها من الغاصب بتاعها، إلا أن يكون سيؤجرها للغاصب نفسه، الغاصب أنا غصبتها منك طيب أجرها لي خلال الشهر اللي جاي، يبقى هي تحت يد الغاصب الآن، مش هنقول له ما فيش قدرة على التسليم لأنها بيد التاني أصلا، هنا لا يجوز التأجير للشيء الذي لا يقدر على تسليمه في وقته، لابد من القدرة على التسليم. فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، أو قادر على أخذه، يبقى هنا المغصوب تأجير المغصوب لغاصبه، من هنا بمعنى ليه يعني ليه، يبقى هنا لا يجوز تأجير المغصوب لغير الغاصب، طب للغاصب نفسه إذا تراضى الطرفان يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لأنها تحت يده، يبقى هنا ما فيش عدم قدرة على التسليم. أو من قادر على استخلاصها، من قادر، ممكن يكون الغاصب إنسانا قويا وانت مش عارف تخلصها منه، ورحت مأجر هذه العين لإنسان يقدر على تخلصها منه، إنسان أقوى منه، إنسان له سلطة عليه يأخذ منه هذا الشيء، يبقى هنا هو قادر على أخذها الآن، يجوز أن تؤجرها من هذا مع أنك أنت لا تقدر على التسليم لكن هو يقدر على أخذها، يبقى يجوز تؤجرها منه. ترمين بمعنى يؤجر لي له، يؤجر له عشان ما تلخبطش فيه. ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، لا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه الإمام أحمد يعني لتضمنها حبس المسلم عند الكافر، لتضمن هذه الإجارة حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر. هنا الاستئجار إما تكون إجارة خاصة أو تكون إجارة مشتركة، وكأنه يقصد هنا الإجارة الخاصة، وكأنه يقصد معنى أخص منها كمان، وهي تأجير عبد يكون عندك، تؤجر هذا العبد وهو مسلم لإنسان كافر، تؤجر العبد المسلم لإنسان كافر، فالكافر يأخذه هذا عبد فلا يراعي فيه حقا لله سبحانه ولا حقا لإسلامه، ويقوم يذل هذا الإنسان، فعلى ذلك ما يجوز أن يكون عنده الآن لا يوجد العبيد في الغالب يعني لا يوجد ذلك. فالإنسان الذي كان عنده عبد مثلا وأجره إما يؤجره مسلم إما لا يؤجره لإنسان كافر إلا إن كان يضمن أنه لا يزله إلا إن كان يضمن أنه لا يزله. يبقى في هذه الحالة انتفت العلة في المنع. المنع هنا لعلة، العلة الإزلال أن يزل المسلم. كذلك الأجير الخاص إنه يعمل شغالا عند إنسان يهودي أو نصراني أو مشرك وثني ونحو ذلك، ما يجوز إنه يعمل عندهم في عمل يتضمن هذا العمل إزلال المسلم، يتضمن إزلال المسلم. فإذا كان العمل لا يتضمن إزلاله والمسلم يأخذ حقه فيه يبقى العلة منتفية، العلة منتفية. يبقى هنا الذي منع منه العلماء فيه أنه يعمل عنده عملا يتضمن إزلال هذا المسلم وتسخيره في الحرام، لعله يستأجر هذا تعالى اطبخ لي، اطبخ لي لحم خنزير، اذبح لي خنزيرة، اصنع لي، قدم لنا خمرا أو نبيذا ونحوها. يبقى هنا ما يدس المسلم أن يكون أجيرا في مثل ذلك، يتضمن أنه يعصي الله سبحانه أنه يستذل عند هذا الإنسان الكافر. يقول لنا هنا وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، اللي هي الإجارة المشتركة، الإجارة المشتركة يعني أنه هذا الكافر بيشتغل عنده المسلم حيمحر له الحيطة، ما فيش مانع إلا أن تكون كنيسة ما يدس المسلم أن يعمل فيها، ما يدس المسلم أن يعمل فيها. إذا كان هيعمل في بيت لإنسان كافر في عمل نجارة في عمل كذا من أعمال مباحة يجوز للمسلم أنه يعمل فيها، في تمجيد في عمل بلاط في عمل كذا هذا جائز فيه، ليس يتضمن إزلالا للمسلم عند إنسان كافر. لكن الإجارة الخاصة له أن يكون شغالا عنده، تعال اشتغل عندي في البيت، بحيث أنه يزله بالعمل وأنه يلزمه بعمل الحرام ويمنعه من صلاته ونحو ذلك، هنا لا يجوز للمسلم أن يعمل في عمل يتضمن إزلاله ومنعه عن إقامة دين ربه سبحانه وشعائر دين. يبقى الأصل جواز الإجارة، إن الإنسان يكون أجيرا عند إنسان آخر سواء كان مسلما أو كافرا. لكن عند الكافر هنا قيد في الإجارة إنه هذا العمل لا يتضمن إزلال المسلم، فإذا كان فيه إزلال المسلم وتضييع لدينه فلا يجوز له أن يعمل فيه، ليس فيه ذلك جاز له أن يعمل فيه طالما أنه عمل ليس محرما. هنا يقول لحديث علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن الأصل الجواز، الأصل الجواز. المانع لعلة، العلة ذكرها الفقهاء إنه أن يتضمن ذلك إزلال المسلم، أن يكون فيه إزلال المسلم. فإذا انتفى الإزلال المسلم، إذا انتفى إنه يمنعه من إقامة شعائر دين، إذا انتفى إنه يمنع المسلم من إنه يعمل شيئا صحيحا ويلزمه بعمل محرمات، يبقى في هذه الحالة إذا انتفت هذه الأشياء جاز المسلم أن يعمل عنده سواء صح هذا الأثر أو لم يصح. الأثر ضعفه الشيخ الألباني. وفيه أن علي رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وهذا العمل ليس فيه إزلال للمسلم، أنه بيسقي الأرض بتاعة اليهودي كل دلو جرد يخرجه من المية يأخذ عليه تمرة من هذا اليهودي. ولكن الذي ثبت بإسناد صحيح أن علي عمل عند امرأة من الأنصار، عند امرأة من الأنصار ذهب عندها ووجدها بتسقي أرضها فعمل لها يسقي لها كل دلو بتمرة وجمع ملء كفيه من التمر وذهب لبيته فأكل منها وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أو أكل معه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة رضي الله عنها. كون المؤجر، هنا من الشروط في الإجارة كون المؤجر يملك نفعها، كون المؤجر يملك نفعها، زي لا يجوز لإنسان أن يبيع ما لا يملك كذلك لا يجوز له أن يؤجر ما لا يملك. يبقى هنا لابد هذا المؤجر يملك نفعها، ولاحظ ما قالكش يملك عينها، يملك عينها، لأن مش شرط أنه الشيء الذي يؤجره يكون يملك عينه، ممكن لا يملك عينه ولكن يملك نفعه، إن هو مستأجر شيئا من إنسان، هذا الشيء الذي استأجره كمستأجر سيارة تاكسي من صاحبه صاحبهم الدار لخود السيارة دي تجيب لي في الشهر 600 جنيه وخدها اشتغل بها، فهو يأخذها ويكون أجيرا عند غيره من الناس، فيستأجر غيره منه هذه السيارة بمبلغ كذا ويرجع يرد لصاحبها كذا ويأخذ هو الباقي بعد ذلك. يبقى هذا أجير من أجير. يبقى الأجير الثاني مش هنقول له لا يجوز لك أن تؤجرها لأنك لا تملك عينها، هنا لا يشترط ذلك، ولكن يكفي أنه يملك إيه؟ نفعه. يبقى هذا الأجير يملك نفع هذه الآلة في خلال هذه الفترة، يجوز له أن يستعملها أو أن يؤجرها لمن هو مثله في الضرر أو دونه في الضرر. كون المؤجر يملك نفعها، فلو أجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، لم يصح كبيعه. وتقدم الكلام في ذلك أن الإنسان إذا باع ما لا يملك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تبع ما ليس عندك. صحة بيعها من الشروط أن هي يصح بيع هذا الشيء الذي ستؤجره، إلا في أشياء لا يصح بيعها ويصح إجارتها، إلا في أشياء حذكرها بعد ذلك. هذه الأشياء لا يصح لمن يملكها أن يبيعها ويصح أن يؤجرها. يبقى هنا من شروط الإجارة أنك تملك هذه العين التي ستؤجرها، أو أنك تملك نفعها. أيضا من شروطها أنه يصح لك أن تبيعها، إلا في أشياء لا يصح بيعها ويصح إجارتها، زي قال لنا سوى حرة يبقى صحة بيعها، بخلاف كلب وخنزير ونحوهما. لا يجوز بيع الخنزير، لا يجوز بيع الكلب الغير المعلم، فإن كان معلما ففيه خلاف، والراجح جواز بيع الكلب المعلم. يبقى إذا جاز بيعه جازت إجارة الكلب المعلم أيضا. سوى حر ووقف وأم ولد، سوى حر ووقف وأم ولد، الحر تصح إجارته ولا يجوز أنه يباع، الحر لا يجوز بيعه. يبقى هنا لو أن إنسانا أجر إنسانا لآخر، خذ هذا الأجير بيعمل عندي خلال شهر، طب حده لك يعمل عندك 3-4 أيام، وهنا هل يجوز له يبيع هذا الحر الذي عنده؟ لا، ولكن يجوز أن يؤجره من الآخر. يبقى أنا بجيب أجير، أنت تشتغل عندي خلال شهر، الأجرة بتاعتك في الشهر كذا، أنا خلال الشهر أبعتك في أي مكان تشتغل فيه. يبقى هذا إجارة من إجارة، زي ما يكون إنسان عنده شركة للعمل في النجارة، في السباكة، في كذا، وبعدين عنده أجراء بياخدوا منه أجراء باليومين، وبعدين واحد يطلبه عايز يصلح شباك عنده، يبعت واحد من أجراء اللي عنده عند هذا الآخر، بهذه إجارة، هذه إجارة راح يصلح له، وهو اللي بياخد الإجارة صاحب هذا العمل، وبيدفع لهذا الأجرة على عمله أو أصل الأجرة المتفق عليه. يبقى سوى حر لأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن، لأن منافع الحر مملوكة، المملوكة لنفسه أو مملوكة للإنسان الذي يؤجره. يبقى أنا إذا استأجرت إنسانا يعمل عندي أسبوعا، منافعه لي خلال هذا الأسبوع، فخلال هذا الأسبوع إذا أنا بعته لمكان آخر يعمل فيه، يبقى من حقي الآن أجرة العمل الذي يعمله هناك، طالما أنا بدفع له أجرة الأسبوع اللي قاعده عندي. يبقى هذا الحر، قال لأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، معناه لو أن إنسانا عطله عن عمله، منعه من عمله إلا هيتخاد عليه أجره، عطله 2-3 غاصبا له، في هذه الحالة نضمنه أجرة هذا الإنسان. يبقى منافع هذا الحر مملوكة له أو مملوكة لمن استأجره، فإذا عطله إنسان يلزمه دفع أجرة هذا. أشبهت منافع القن، القن اللي هو العبد ووقف. يبقى كون المؤجر يملك نفع هذه العين أو نفع هذا الشيء الذي سيؤجره، ويصح أن يبيع هذا الشيء، ولكن فيه صور لا يجوز بيعها ويجوز إجارتها، منها الحر، يجوز تأجير الحر ولا يجوز بيع الحر. الوقف لا يجوز بيع الوقف ويجوز إجارة الوقف. لو أن إنسانا أوقف بيتا لابن السبيل، جعل البيت وقفا على أبناء السبيل، وبعدين البيت بينزل فيه أحيانا أبناء السبيل وكتير، يبقى البيت فاضي ما حدش بينزل فيه، فبقى يؤجر هذا البيت الذي جعله وقفة وينفق الثمن اللي بيطلع منه على أبناء السبيل أو على غيرهم. يبقى هنا يجوز أن المكان الموقوف يؤجر ولا يجوز أن يباع، لا يجوز أن يباع. يبقى هنا ده الشيء الثاني. الثالث أم ولد، هذا إجماع أهل العلم على خلاف قبل الإجماع أنه هل يجوز بيع أم الولد أم لا، ولكن صار الإجماع بعد ذلك أنه لا يجوز بيع أم الولد. أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم تحمل منه، صارت حاملا وولدت منه سواء نزل هذا الولد حيا أو ميتا، صار الآن أم ولد، صارت أم ولد. أم الولد لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها ليه؟ لأنها تعتق بموت سيدها، هي أم لابن سيدها، ابنها من سيدها يصير حرا، فإذا مات السيد ورثه ابنه، فمن ضمن من يرث هذه الأمة، مش كده؟ هل يجوز الابن أن يملك أمه؟ يبقى تعتق عليه، تعتق عليه. يبقى مين اللي هيحررها؟ ولدها، حررها ولدها، فلا يجوز للسيد أن يبيعها. إذا كان هي مآلها إلى الحرية، لو أننا جوزنا له بيعها صار مآلها إلى الرق، يبقى كل واحد عنده أم ولد يخاف أن هي حتعتق بعد وفاته، لا خليها انتفع بها الآن يروح بيعها قبل ما يموت هو. فعلى ذلك الشريعة جاءت بأن أم الولد يعتقها ولدها، يعني لما يموت السيد فتصير هي ملكا لابنها منه، تصير حرة بهذا الانتقال. يبقى أم الولد لا يجوز للسيد أن يبيعها، أم الولد أما عند سيدها، فلا يجوز له بيعها ويجوز له أن يؤجرها، يجوز أن يؤجرها، أجرها لترضع صبيا صغيرا مثلا، أجرها لتعمل في مهنة عند امرأة مثلا ونحو ذلك، يجوز أن يؤجرها ولا يجوز له أن يبيعها. من الشروط أيضا اشتمال هذا الشيء المستأجر على النفع المقصود منه، قال واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبقة لزرع أو سبقة لزرع. يبقى هنا الشيء الذي تؤجره لابد أن يشتمل على النفع الذي أنت تأخذه من أجله، فلا تصح في زمنة لحمل، زي ما نقوله إيه، عربية تعبانة ما بتمشيش، وبعدين أنت تطلب من صاحبها وأنت ما تعرفش اللي فيها، عايز عربية تنقل العفش من مكان لمكان، بعت لك العربية اللي بتتزق عايز حد يزقها، تنفع هذه؟ فلا تصح هذه الإجابة. يضرب المثل هنا بالزمنة، الزمنة المريضة مرضا مزمنة في الماضي، عايز ناقة عشان يحمل عليها الحاجات بتاعته الزرع بتاعه وينقله من مكان لمكان، يبعت له ناقة مريضة على ما توصل يحط عليها العفش تنزل ميت. يبقى هنا على ذلك هذه زمنة لا يصح إجارتها لحمل اللي يحمل عليها متاعه مثلا. وسبقة لزرع، يعني واحد يروح لآخر يستأجر منه أرضا، أنا عايز الأرض بتاعتك دي أزرعها برسيما، أزرعها تمرا، أزرعها قمحا ونحو ذلك، يقوم يديله أرض سبخة، أرض ملح، الأرض الملحية ما بتنبتش حالة، يتصح الإجارة في ذلك هنا؟ وما يقولش أنا أدرت لك أرض بيضة وعمل فيها اللي أنت عايز، لا، ده هنا أنت عارف هذا يستأجرها لهذا الشيء، يبقى لابد أن تعطيه شيئا يصلح لذلك. كذلك إنسان يستأجر آلة من إنسان، عايز آلة أطحن عليها الشعير، طيب خد آلة يديله مكنة عطلانة، ينفع هذه الإجارة؟ يبقى لابد أن يعطيه شيئا يصلح مثله لهذا الشيء المستأجر من أجله. يبقى الإجارة الضرب الأول منها كانت الإجارة على العين، أستأجر عينا أستعملها في عمل معين. النوع الثاني منها اللي هي الإجارة على منفعة في الذمة، إجارة على منفعة في الذمة، يعني أقول للخياط أنا عايزك تعمل لي تفصل لي الأفطان ده، تفصله أفطان فيه كذا وفيه كذا، تفصل لي بدلة فيها كذا وفيه كذا، يبقى هذه منفعة في ذمته، يعني هو ملتزم بأنه يصنع لي هذا الثوب، الثوب مش موجود الآن هذا الذي فيه اللي أنا بطلبه، ولكن في ذمته هو أن يعمل لي هذا العمل، ده معنى المنفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف، يشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا وكذا، روح الخياط بياخد المقاسات بتاعتك، اعمل لك في كذا، اعمل لك بطانة في كذا، اعمل الطول كذا، اعمل فيه مش عارف. يبقى هنا الاوصاف اللي في الثوب اللي انت بتطلبها تطلبها من هذا الخياط، يبقى لابد من ضبطها بما لا يختلف. او بناء حائط، او بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وهنا حتبني لي الحائط الفلاني في المكان الفلاني، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، بتبنيه في الدور الكذا، في هنا اتفاق تتفق على ما لا يحدث خلاف بينك وبينه في ذلك. يبقى هذه إجارة على منفعة في ذمة هذا الإنسان. وحمل شيء، على حمل شيء يذكر جنسه وقدره. تعالى شغلك شيال عندي النهاردة وبكرة تشيلي، هنا هتشيل لك ايه؟ هنا هيشيل زرع مثلا، هيشيل حموله وعفش، وهينقل العفش ده منين؟ في انهي دور هيطلعه؟ هينقل الرمله، هينقل الاسمنت، هينقل هينقله؟ يبقى لابد من معرفه الشيء الذي ينقله هذا الانسان ويحمله. والا يجمع بين تقدير المده والعمل، فيخيطه في يوم، فيخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه، فيكون غررا يمكن التحرز منه. طيب، معنى كلامه يعني أنه لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، لا يجمع بين الاثنين. كيخيطه في يوم، يعني دفع إليه ثوبا وبعدين قال له خد خيط لي هذا الثوب بشرط يخلص في يوم، يخلص في يوم. هنا المسألة تحتاج تفصيل، تحتاج تفصيل، يعني ما هيش بالإطلاق اللي هو حطه كده لا، لكن لها صور، لها صور قد يجوز فيها إني أجمع بين المدة وبين العمل اللي هيطلعه هذا الإنسان، ولا يصلح في زماننا إلا ذلك. الآن مع وجود المعدات والآلات لابد من ذلك، وقد لا يصلح هذا الشيء بناء على العلة التي ذكرها. العلة اللي عايز يقولها إن هذا أجير مشترك، ده أجير مشترك، أما أنا أجي أقول له خد فصل لي العشر أسواب دول في يوم، يبقى أنت ملزم العشر تخلصهم في يوم. الحاجة الثانية إن اليوم ده بتاعي، اليوم ده ملك لي أنا، واضح الصورة دي؟ ده اللي هو عايز يقول. يقول لك لا ما ينفعش هذا الشيء، وصحيح ما ينفعش، ما ينفعش هذا الشيء، لا يمكن هو قدرته يخلص العشر أسواب في نص يوم بس، باقي النص يوم مش هقول له لا تفضل قاعد متعطل كده على العشر اسواب بتوعي، لان اليوم ده بتاعي ما تشتغلش الغير، ما ينفعش هذا الامر. هنا صورة تانية، ان هذا الخياط ولا الانسان اللي بيعمل قد يكون اجيرا عند انسان، اجيرا خاصا عند انسان، اجيرا خاصا عند انسان، زي المصانع الكتيره بتاعه الاسواب، يقوم يقول لك هجيب لك المكنه او اشتغل في المصنع، بيديك حتت تخلصها، قدره العامل يخلص في اليوم 100 حته قدرته، فهو بيلزمك بهذا الشيء، لابد تطلع لي في اليوم 100 حته، اذا ما طلعش 100 حته يبقى انت ما اشتغلتش. ليه؟ لان المكنه دايره، المكنه شغاله، هي قدره المكنه على هذا الشيء. يبقى هنا ما اقدرش اقول له الشرط اللي هو بيقوله، انه لا يجوز ان يشترط الزمن زائد القدر، بل هنا يجوز، بل هنا يجوز في هذه الصورة يجوز، لأنه لا غرر. هو بيقول في النهاية العلة أن يكون غررا يمكن التحرز منه، نقول في مثل هذا ليس غررا، ليس غررا، لأن معلوم أن الآلة دايرة شغالة، هذا إما هيقعد على الآلة يشتغل فيها 7 ساعات أو 8 ساعات هيطلع 100 حتة بتاعته، أو إما هيقعد يرغي مع زمايله يعطل الشغل بتاعه يطلع 50 حتة فيها. يبقى على ذلك في مثل هذا يجوز أن يقول له أنت مطالب بالاثنين، هتشتغل 8 ساعات وهتطلع فيه 100 حتة إن هذا الوقت اللي فيها، هنا لا غرر لأن الآلة بتعمل هذا الشيء. لكن إذا كان أجيرا مشتركا ما اشتريتش عليه هذا الشيء، ما روحش الخياط اللي هو قاعد في دكانه وقال له خيط لي العشر أسواب والنهاردة اليوم بتاعي ما تشتغلش لحد تاني فيه، هنا يمكن يفطف باقي اليوم من الممكن أن يستلم شغلا لغيره في هذا اليوم. عايزه أنه هو الأجير بتاعك، يبقى في هذه الحالة يبقى إجارة خاصة، إجارة خاصة، يبقى أنت بتستأجره اليوم نفسه، تقول له أنا مأجرك يوم يومين 10 أيام تعمل لي الشغل بتاعي ما تشتغلش لحد تاني. يبقى الآن هو أجير خاص، أجير زمن، أجير بالزمن، يبقى أنا مأجر منه الأيام بتاعته، 3 أيام دول أنت عندي ما تشتغلش لحد تاني، زي ما يجيب صنايعي مثلا أقول له صلح لي الآلة الفلانية، هنا تشتغل عندي خلال أسبوع تخلص الآلة الفلانية تصلحها، مش من حقك تطلع لحد تاني تشتغل فيه. إذا طلعت لحد تاني بتعطل لي أنا شغلي. يبقى في هذه الحالة إجارة خاصة. إجارة خاصة إن أنا بشتري منك الزمن بتاعك إنك تقعد عندي تخلص لي هذا الشيء. يبقى لا يجوز الجمع بين إني أطلب عددا معينا من العمل زائد زمن معين ينتهي في هذا الشيء، إلا أن يكون العرف الجاري على ذلك، وإنه العمل لا يكون إلا كذلك. زي مسألة الخياط اللي بيخيط على مكنة، والمكنة بتطلع كذا حتة في الساعة، يبقى في 8 ساعات هتطلع كذا. إذا ما اشتغلهمش يبقى معناه أنه هو أثر في العمل بتاعه. يبقى المنع في هذه الحالة إذا كان فيها غرر على الإنسان هيحدث من ورائها عليه إني أعطله عن عمل يقدر إنه يقوم به، أو إنه مش هيقدر يسلمني هذا الشيء ويسلمني الشغل ناقص في آخر اليوم. يبقى لا يجمع بين تقدير المدة والعمل إلا لمصلحة في ذلك. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني في أعمال لابد فاعلها يكون مسلما، فلا يجوز استئجار غير مسلم عليها. زي الأذان، الأذان مش هيأجر واحد نصراني يقول له تعالى أذن لنا في المكان. الإقامة للصلاة، تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النيابة في الحج، القضاء ولا يقع إلا قرب لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه. طيب، يبقى هنا مسألة إنه الأشياء الدينية التي لا يجوز لغير المسلم أن يقوم بها معروف بدهي إنه لا يجوز استئجار غير المسلم القيام بها. يقول هنا يحرم أخذ الأجر عليه، يعني كل هذه الأشياء السابقة يحرم أخذ الأجر عليه، وده مش اتفاق بين العلماء، دي مسألة مختلف فيها، والجمهور على جواز أخذ الأجر على هذه الأشياء. لكن نشوفها. لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. هنا قالوا الأذان لا يجوز أخذ الأجر عليه، هذا كلام صحيح لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن هل لا يأخذ أجرا إذا معنى المؤذن يتفرغ لذلك ويأخذ أي حاجة؟ قالوا لا، قالوا في فرق بين يأخذ أجرا ويأخذ جعالة، جعل يجعل له شيء، يجعل له مكافأة، يجعل له مرتبا يأخذ هذا الإنسان وظيفة يأخذ عليها هذا المال. يبقى هنا هو تفرغ لهذا الشيء، هيأكل منين؟ يبقى أنت تعطي لهذا الإنسان ما يجعله يتفرغ بذلك. يبقى هنا إعانة لهذا الإنسان، تعطيها له الدولة أو يعطيها له إنسان. يبقى هنا يجوز للمؤذن، يجوز للفقيه، يجوز للإمام، يجوز للقاضي أنه يأخذ مرتب على العمل الذي يقوم به. وهذا اتفق عليه الفقهاء أنه الدولة تعطيه مرتبا على هذا الذي يفعله، يجوز أن يأخذ المرتب عليه. يبقى هذه ليست أجرة على أنه صلى بالناس مثلا، مش هيقول له الصلاة كذا تأخذ عليها كذا، لا، الصلاة بيأخذ عليها الأجر من الله عز وجل. ولكن كونه تفرغ لهذا الشيء، يبقى وراه مصالح، وراه مصاريف، وراه طعامه وشرابه وعياله، يبقى هنا يأخذ ما يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة، وأيضا يراعي بيته وحاله وعياله. دليل أخذ الأجر على ذلك، أو حنقول فيها أنه أخذ الوظيفة أو المرتب على ذلك، قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملين عليها، يبقى هنا ذكر ثمانية أصناف هيأخذوا من إيه؟ الصدقات. الصدقات هنا مقصود بها إيه؟ الزكاة. الزكاة، يبقى الزكاة ستقسم أصناف إلى ثمان أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم صنف؟ ثمانية. من هذه الأصناف العاملون عليها، العاملون على الزكاة. العامل على الزكاة بيفرغه النبي صلى الله عليه وسلم لها. يبقى هنا يا فلان روح اجمع الصدقات من بني فلان. طيب هيروح يقعد اسبوع اسبوعين ثلاثة يجمع هذه الصدقات ويرجع بها، خلال هذه الفترة هياكل منين وهيأكل عياله منين؟ ما تركوش ربنا سبحانه وتبارك وتعالى انه يمد ايده للناس ياخذ منها. لو ترك بغير شيء اوشك انه يا اما يمد ايده للناس ياخذ، يقبل الهدايا من الناس وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، او انه يسرق منها الحاجه اللي هو جايبها يسرق منها. ولكن الشريعه الكريمه جعلت له لا لك حظ فيها، انت لك حظ فيها، يحدده لك النبي صلى الله عليه وسلم لك تاخذ كذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل لنا عملا فلم يكن له زوجه فليتزوج. لم يكن له بيت فليتخذ بيت، يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت هتشتغل عندنا في مصالح المسلمين طيب شوف لك بيت وإحنا هندفع لك أجرة هذا البيت أو ثمن هذا البيت، اتزوج وهندفع لك ما يعينك على هذا الزواج. فيعين ديننا العظيم على أن يتعفف ويكون عفيف، يبقى عمره ما مدي إيده للناس. فإذا ذهب ابن اللطبية وأخذ من الناس جمع الصدقات وقالوا له دهدية دهدية دهدية ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه، كان رجلا أمينا، رجل أمين أنه رجع ما أخذ بهاش، ولا قال له هذا لكم وهذا أهدي إليه، ومع ذلك لم يسكت له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قام فقطب الناس، قال ما بال الرجل نبعثه فيرجع إلينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، كان قاعد في بيت أمه وأبوه وشوف حد هيدي له هدية ولا لا. يبقى هنا يؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أخذت أجرا، أخذت عمالة على هذا الذي عملته، يبقى لا تطلب غيره ولا تتشوف إلى غيره، لا هدية ولا غيرها، إنما يقول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. يبقى العامل الموظف اللي بيأخذ من الناس هدايا، لا دي رشوة مش هدية، بيأخذ بس هدية على إيه؟ يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. رجعنا المسألة مرة ثانية، إنه قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجره، يبقى المؤذن ليجي شارك، لا ما أذن لكمش اللي ما هتدفعوا لي كام على كل أذان، هيجي لكم كام يوم في الأسبوع وكام على هذا، يبقى هذه إجارة. لكن إنه إنسان تعينه الدولة أو يعينه أهل المسجد أن يؤذن لنا وبعدين يدوله مكافأة على ذلك إعانة له، فلا مانع من مثل ذلك وهي حلال له. كذلك الإقامة لا يجوز أخذ الإجارة الأجرة، ويجوز أخذ الراتب عليها أو الوظيفة عليها ما يستعين به على التفرغ لذلك. وتعليم قرآن، تعليم قرآن هنا إنه إذا أعطي المعلم شيئا على تعليم القرآن فلا مانع من ذلك. طب هل يشارط ولا لا يشارط؟ هنشوف فيها بعد شوية. تعليم فقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، الراجح جواز الإجارة في هذا كله، ولا يقع إلا قرب لفاعله، صحيح هو قرب لصاحبه، قرب لفاعله وقرب للمفعول عنه هذا الشيء، ولا مانع أن يعان بشيء في حجه عن الغير حيث أنه يترك مالا لعياله ويترك نفقة لعياله. يحرم أخذ الأجر عليه؟ لا مش كله، مش كله يحرم أخذ الأجر عليه، إنما الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تعليم الواجب من القرآن أيضا لا يجوز أخذ الإجارة عليه، لكن غير ذلك يجوز أخذ الأجر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. وحنشوف الأدلة اللي هو بيذكرها، يقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وفيه أنه أمره أن يتخذ مؤذنا، وهذا المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، يؤذن ولا يأخذ أجرا. فالحديث فيه الأمر لعثمان بن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا، وفيه أيضا أنك إذا اخترت مؤذنا اختر من لا يأخذ أجرا، ففيه الذم لمن يأخذ الأجر على ذلك. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. هذا حديث صحيح أيضا، هذا حديث صحيح، قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار قال فرددتها. يبقى فيه إنه أخذ القوس وذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا هذا معه في الناحية الأخرى الرجل الذي رقى، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فرقى اللديق وأخذ أجرا قطيعا من غنم على ذلك، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم صوب له ما فعل وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا قلنا بينهما تعارض بين الحديثين، يبقى الحديث الذي معنا هنا حديث أبي بن كعب رواه ابن ماجه، الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فإذا قلنا بالتعارض بين الاثنين وعدم إمكانية الجمع يبقى ما في الصحيحين أصح، اللي في الصحيحين أولى في العمل به. إذا نظرنا إلى أن هذا فيه ذم وهذا فيه مدح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إذا على ذلك الذم يقتضي المنع والمدح يقتضي الجواز والفعل، إذا على ذلك يقدم الذم، يقال لا هذا مذموم الذي يفعله، بل أولى أن يترك هذا الشيء. إذا قلنا بالجمع هذا أولى، إنه لا يعارض بين الأحاديث، وإنما طالما يمكن الجمع بينها يجمع بين الأحاديث. فجمع البعض بأنه يجوز أخذ الأجرة على عمل يعمله الإنسان من نحو رقية، أنه يرقي، لأن أبي سعيد الخدري رقى، هنا يبقى كأنه رقى وشفى الله عز وجل لهذا الإنسان، فإذا رقاه فشفاه الله عز وجل جاز أن يأخذ الأجرة على ذلك. قالوا هذا رقاه بالقرآن، يعني قرأ القرآن، فكأنه أخذ الأجرة على أنه قرأ القرآن على هذا الإنسان، فراجع الأمر لقراءة القرآن، قرأ القرآن عليه فأخذ عليه أجرة. قالوا وسهو عمل عملا فشفاه الله عز وجل بذلك، فكأنه هذا القطيع من الغنم أصاد أن الله عز وجل يشفي هذا الإنسان، فليكن فقط في مسألة الإجارة على أنه يقرأ القرآن فيشفيه الله عز وجل. طيب هذا شفاه الله عز وجل من مرض بدني، والآخر شفاه الله عز وجل من جهل به، إنسان لا يحفظ شيئا من القرآن فحفظ من القرآن ما تصح به صلاته وما تقوم به عبادته وما يتذكر به ربه سبحانه، فهذا أولى. فإذا جاء المنع منه صلى الله عليه وسلم فليحمل هذا المنع على تعليم الواجب منه، على تعليم الواجب من القرآن. زي ما يجي إنسان يستفتيك فتوى إني ما صليتش المغرب والعيشة الآن أزلت، أعمل إيه؟ أصلي إيه الآن؟ فلو قلت له تدفع كام وأقول لك، يبقى هنا يحرم عليك، لا يجوز لك هذا الشيء. يبقى هنا الآن هو يستفتيك في أمر وواقع فيه يحتاج إلى الجواب الآن، فلا يجوز لك أن تأخذ أجرا على ذلك. كذلك إنسان يريد أن يحفظ ما تقوم به صلاته، حفظني فاتحة الكتاب، حفظني ما أصلي به، فحفظته فاتحة الكتاب، يبقى فرض عين الآن حفظ فاتحة الكتاب حتى تقوم به الصلاة، فلا يجوز لك أن تأخذ أجرا عليه. لكن لو أن إنسانا علم آخر القرآن وعلمه التجويد وقضى وقتا في ذلك، أتعب نفسه أتعب صوته فعلمه تجويدا وعلمه قراءات وعلمه، هذا شيء كثير، هذا شيء كثير. كون إن أقول له ممنوع أنك تأخذ أجر على ذلك، طب هعيش منين؟ أقول له روح اشتغل مزارع، اشتغل فلاح، اشتغل صانع، وحفظ بالليل، مش هيفضل أنه يراجع وحينسى. ولذلك كان من أشد الناس مذهبا في ذلك الإمام مالك رحمه الله، كان يحرم أخذ الأجر على تحفيظ القرآن. فإذا بالناس يذهبون معلموا الصبيان يذهبون الإمام مالك ويقولون إن الناس لا يدفعون لنا إلا أن نشارطهم، قال ومن يعلم صبياننا؟ اذهبوا فشارطوا، اذهبوا فشارطوا. غير مذهبه رحمه الله بناء على ما جد من واقع، كان الناس في الماضي هذا يحفظ ابنه القرآن يدفع له، ويدفع بسخاء لأنه يحفظ القرآن كلام رب العالمين، فلا يحوج المحفظ أن يشارط إنه هتديني كام على التحفيظ. فلما بخل الناس وبقى المحفظ يحفظ الولد وصاح أبو الولد ما يدفعش حاجة، هنا اشتكى المحفظون، يبقى احنا الآن نروح نشتغل في المزارع بتاعنا، نشتغل في الصناعة بتاعتنا، مش هنحفظ حد. طيب لو انشغل هؤلاء جميعهم بذلك، مين هيحفظ الناس؟ مين هيعلم الناس؟ لو قلنا لكل واحد من العلماء لا اشتغل بإيدك حرفتك، يبقى هينسى العلم الذي تعلمه. فلذلك هنا الشريعة تأتي بأنه يعان على ذلك، فيجوز أنه يأخذ الأجر على ذلك، ويجوز أن يشترط الحصة بتاعتي بكذا، اليوم بتاعي بكذا، إذا كان الناس يبخلون عنه ولا يعطونهم ما يكفيه. لكن ما يكونش الأمر طمع، ما يكونش الأمر طمع، نحفظ القرآن وابتدي يغالي في ذلك، لأنه برضو من العلماء من منع بل حرم، زي الإمام أحمد رحمه الله وزي القول القديم للإمام مالك رحمة الله عليه. هنا بيقول لنا كره إسحاق تعليم القرآن بأجر. قال عبد الله بن شقيق هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت، من السحت، هذا من كلام عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله. لكن عن أحمد رواية تانية أنه يصح، وهذا الراجح الذي يصلح في زماننا. هنا زمانهم كان الناس مقبلون على القرآن والسنة، وكان شرف عندهم من يحفظ القرآن ومن يتعلم السنة. الآن في زماننا لا، بقى من الترف عند الناس اللي يتعلم من القرآن يتعلم من السنة، وبقى شيء يعني قديم عندهم. فعلى ذلك لو إننا منعنا أيضا هذا ضاع على الناس علم كثير من القرآن ومن السنة. عن أحمد يصح أخذ الأجرة، وأجازه مالك، أجاز بعدما منعه مالك أجازه بعد ذلك رحمة الله عليه، وأجازه الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله، رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. يعني هنا كأنه عايز يقول على كل الأقوال، إذا اللي بيعلم ابنه عند معلم يحفظه القرآن وبيدفع له من غير ما التاني يطلب، يجوز له أن يأخذ طلبا أنه لم يطلب، على كل الأقوال. لكن على قول الجمهور سواء أنه هو أدوه من غير طلب أو أنه طلب، يجوز له ذلك. قال الإمام أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرطه، أكره أجرة المعلم إذا شرطه. هذه أقوال للإمام أحمد رحمه الله. قال: وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط. إذا هنا كأن المنع مما يكون صاحبه من أهل القربة زي تعليم القرآن ونحوه، وفيها قولان قلنا إن الراجح فيها قول الجمهور أنه يجوز، وخاصة في زماننا هذا. أما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. هذه أشياء لا يختص صاحبها أن يكون من أهل القربة، زي تعليم الخط، اللي بيتعلم الخط ممكن هيكتب به خطبة، هيكتب به قرآنا، يكتب به سنة، يكتب به شعرا، يكتب به قصة، يكتب به أشياء مباحة وأشياء مستحبة، وقد يكتب به أشياء أخرى. فعلى ذلك هنا لا يختص أن يكون هذا العلم للدين فقط، قد يكون للدين ولغير الدين، يبقى يجوز أخذ الأجرة عليه. الحساب، تعليم الحساب، بناء المساجد، بيبني المسجد، هو لا هيكون إمام ولا هيعلم الناس، بيبني، يحط طوبة على طوبة ويبني، هنا يجوز يأخذ أجرة عليه، ويجوز أن يحتسب عمله هذا لله. أما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجر عليها، هذا اتفاقا بين العلماء بغير خلاف، إنما يجوز الواحد يقول حصلي عنك ركعتين وتديني كام، يبقى لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد إلا في صورة واحدة يكون تبعا ولا يكون أصلا، صحيح؟ اللي هي صورة الحج والعمرة، صورة الحج والعمرة، إنه إذا طاف بالبيت وهو بيحج عن فلان أو بيعتمر عن فلان، طاف بالبيت صلى خلف المقام ركعتين، تبقى الصلاة هذه للموكل أو للمستلم. تجوز الجعالة على ذلك، تجوز الجعالة، لاحظ أنه منع من إيه؟ من الأجرة، يبقى الإجارة له مشارطة بكام بكذا، يبقى هنا عمل قصاد العمل وقصاد التعب اللي فيه أجرة. الجعالة لا، ما بينظرش إنك تعبت قد إيه فيها، ما بينظرش هذا الشيء، هذه كنوع من المكافأة قد تقل وقد تكون كثيرة جدا، فيجوز الجعالة زي المكافأة عليه، لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. وعلى رقية لحديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم، ففيه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ كان رقاه بفتحة الكتاب، رقاه بفتحة الكتاب. ثم قال: أصبتم؟ اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، من القرآن الجماعة إلى النسائي. ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه. يبقى هنا المرتب اللي بياخده الإنسان من الدولة، يبقى هنا مرتب حلال له أن يأخذه، ويسميه من بيت المال، يأخذ رزقا، الرزق يسمى رزقا، يسمى وظيفة، يسمى مرتبا، يبقى هنا هذا كل شيء واحد، معناه الراتب اللي بياخده في آخر الشهر أو في آخر المدة من الدولة عليه. يجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف، ممكن إنسان يكون أوقف مكانا عمارة مصنع جعلها وقف لله، والأجر اللي تطلع منها توزع على محفظ القرآن مثلا، توزع على الفقهاء، توزع على العباد مثلا، يبقى يجوز أخذ مثل ذلك. أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء، القاضي يأخذ مرتب بتاعه تعليم قرآن حديث فقه ونيابة في الحد وتحمل شهادة وأداء الشهادة، يعني يأخذ ما يستعين به على ذلك، يجوز له ذلك. أذان ونحوها، وأذان ونحوها، لأنها من المصالح. يبقى هنا تحمل شهادة وأداء شهادة، مع أننا ذكرنا أو سنذكر في الشاهد أنه لا يجوز له أن يأخذ أجرا، ولكن يجوز أن يأخذ مرتبا على ذلك. مرتبا زي تلاقي موظفين بيعملوا في الشهر العقاري، الشهر العقاري يروح إنسان يسجل حاجة، الموظف بيمضي على هذا الشيء إنه شاف وإنه يبقى هنا شاهد، بيمضي على الشهادة. يبقى الدولة مفرغة لهذا العمل بيأخذ أجرة أو مرتبا أو دعالة على هذا الشيء، مرتب الشهري إن هو دارس بيمضي، معناه أنا شاهد على إن هذا العقد عقد سليم. يبقى ده تحمل شهادة، تحمل شهادة. قال لأنها من المصالح وليس بعوض. لأنه لو كان عوضا كان إجارة، لو كان عوض يبقى بيأخذ أجر على قد العمل اللي بيعمله، ولكن هنا هذا ليس عوضا وإنما إعانة على الطاع، رزق وإعانة على الطاع، لا يخرجه ذلك عن كونه قربة. يبقى بيعمل هذا العمل وينوي أنه يطيع الله عز وجل في ذلك فيؤجر، في الآخرة يأخذ أجره من الله، في الدنيا بيأخذ الجعالة أو بيأخذ الرزق للإعانة. ولا يقدح هذا في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل، يعني من هذا الباب أخذ الغنائم وأخذ سلب القاتل، ولهم الأجر عند الله عز وجل على أنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.